أبا الأنبياء عليك الصلاة وعليك السلام. أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسلام. أبا الأنبياء عليك الصلاة وعليك السلام. أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسلام. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام. أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسلام. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام. أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسلام. وللبيت ملء جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشاء يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه البهاء. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام. أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. تألقت الآي في ثوبه تمد النجوم العلا بالضياء وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويها الإخاء. الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام. أبا الأنبياء أبا الأنبياء أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. عليك الصلاة عليك السلام. أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام. أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا.